بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ووالدينا وذرياتنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة. إيش باب النهي؟ باب النهي، باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم، وهذا حديث يحيى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء. نعم، عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال له صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتهم فلم يصلوا فصل معهم، فإذا أدركتهم لم يصلوا فصل معهم، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. لم يقل بندار صل الصلاة لوقتها. صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف به، وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وفي الكبرى من طريق إسماعيل بن علية به، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار وأبو عوانة والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن أيوب. ثم ساق التخريج طويل، الله يغفر له. طول؟ إيه. وخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد والدارمي ومسلم والنسائي وفي الكبرى له أبو عوانة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من طرق عن أبي العالية به، وخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد والدارمي ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وأبو عوانة والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة من طرق عن عبد الله بن الصامت به، وأخرجه أحمد وأبو عوانة والبيهقي في السنن الكبرى من طريق شعبة به. انتهى. أعد الباب. بابه. باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة. باب النهي عن ترك الصلاة، باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد صلاة المنفرد فريضة. باب النهي عن ترك إيش؟ الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة. يعني إذا صلى الفريضة منفرد فلا يترك الصلاة جماعة بعد ذلك. شخص فاتت الصلاة وصلى فريضة ثم وجد جماعة يصلون يصلي معهم نافلة، فلا يترك صلاة الجماعة النافلة من أجل أنه صلى فريضة منفردا وحده. نعم، واضح هذا؟ يعني إذا صلى فريضة خلاص هي الفريضة منفردة، ما تكون الثانية هي الفريضة، إلا إذا كان يصلي وحده ثم أحس بجماعة يصلون فله أن ينويها نافلة ويدخل معهم. أما إذا سلم انتهى، إذا سلم منها هي الفريضة الأولى، سواء وحده ولا جماعة. باب من صلى باب النهي عن ترك الصلاة جماعة بعدما صلى فريضة منفردا. نعم، بعد الصلاة منفردا فريضة. نعم، حدثنا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم، وهذا حديث يحيى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال له صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتهم لم يصلوا فصلي معهم، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. لم يقل بندار صلي الصلاة لوقتها. نعم. كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال صلي الصلاة وقتها، صلي منفردا لا تأخر الصلاة، هذا الوقت مقدم على الجماعة، الوقت مقدم، صلي الصلاة لوقتها ثم إذا أدركتهم لم يصلوا صلي معهم، صلي معهم فتكون لك الثانية نافلة وجوبا. ها إيه هذا الأمر، لا صلي، أصل الأمر الوجوب. والنبي أنكر على الرجلين اللذين كان خلفه في منى لما صلى الفجر وجد رجلين لم يصلي، فقال علي بهما ما معكما لا تصلي معنا؟ قال رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فالحديث هذا الأمر. وهنا قال ولا تقل صليت ولا أصلي، إذا جئت والناس صلوا صلي معهم، سواء صليت أو ما صليت، ما تجلس خلف الناس هكذا، تقول لك فإن نافلة ولا تقل صليت ولا أصلي. فإذا كان الناس يصلون في وقتها في يؤخر الصلاة عن وقتها فأنت تصلي الصلاة في وقتها وحدك ثم تصلي معه. وقد حصل هذا من بعض أمراء بني أمية، كانوا يؤخر الصلاة عن وقتها في قصة أنس، لو قد طال تقدمت في السن وجاوز 100 دخلوا عليه بعض التابعين فقال أصليتم العصر؟ قالوا لا يا رب، قال نحن صلينا الظهر، قال قوموا صلوا العصر، كانوا جاءوا متأخرين فقاموا، يعني جاءوا قال صلينا الظهر مع بعض الأمراء يأخرونها إلى العصر، قال صليت العصر؟ قال لا يا رب صلينا الظهر، قال قوموا صلوا العصر. هذا دلالة أنا وجد بعض أمراء بني أمية كانوا يؤخروا الصلاة على وقتها. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا. نعم. إذا كانت الصلاة الأولى في الوقت تكون هي الفريضة، والثانية تكون نافلة ولو كانت مع الإمام ولو كانت جماعة. الأولى هي الفريضة سواء كان منفرد أو جماعة، والثانية هي النافلة. طب باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا. نعم. ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة والأولى نافلة. نعم، هذا الزعم ليس عليه دليل، لأن الأولى صلى إنما العمل بالنية، صلى الأولى فريضة وفي الوقت. ضد إيش؟ ضد من زعم، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة والأولى نافلة. هذا خطأ الثاني الزعم. نعم. مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها. مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها. نعم، سواء العصر أو غيرها. نعم، إذا أخر الإمام الصلاة سواء العصر أو الظهر يصليها في وقتها، ثم إذا أدركها معهم صلى معهم نافلة. نعم. ثم يتنفل مع الإمام، وفي هذا ما دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا نهي عام. إيش وفي هذا إيش؟ وفي ثم يتنفل. نعم. وفي هذا ما دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا نهي عام. يعني خاص يعني بعد طلوع الشمس عند غروب الشمس، وليس نهي عام. من هذا بقى قول بعض العلماء إنه قل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس محمول على الوقت المضيق بعد صلوع الشمس، أما بعد العصر قبل تصفر الشمس فلا بأس بالنافلة. نعم، وهذا محل. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عصام وقال محمد عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. سبحان النافلة، واجعلوها سبحة يعني النافلة. تخريجه صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له ابن الجارودي والطبراني في الأوسط وابو نعيم في الحلية والبيهقي في دلائل النبوة له والخطيب في تاريخ بغداد وابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي بكر بن عياش به، وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق ابن عبد الله ابن مسعود بهذا الإسناد. نعم، هذا واضح أنه أن الصلاة تصلى في وقتها ولا تؤخر، إذا كان الناس يؤخر الصلاة في وقتها فإن يصلي الفريضة في بيته إذا لم يجد أحد، أو يصلي مع من يجد جماعة ثم يصلي معهم نافلة. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن إعادة الصلاة عن علانية الفرض. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا قال أخبرنا الحسين المكاتب حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن حسين حاء وقال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المشروقي قال حدثنا أبو أسامة عن حسين عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو قاعد على بلاط والناس في الصلاة، فقلت: ألا تصلي؟ قال: قد صليت. قلت: ألا تصلي معهم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا حديث عيسى. صحيح، أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق أبي أسامة به، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم به، لكن في كلام ابن عبد البر على لا تصلوا صلاة في يومين. قال ابن عبد البر في الاستذكار: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. قال: وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: إنها لكم نافلة، فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. بس انتهى. باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو خالد قال أخبرنا الحسين المكاتب حاء قال وحدثنا علي المكتب حاء وقال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن حسين قال وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المشروقي قال حدثنا أبو أسامة عن حاء. نعم. وقال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو قاعد على بلاط والناس في الصلاة فقلت ألا تصلي؟ قال قد صليت. قلت ألا تصلي معهم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا حديث عيسى. قال ابن عبد البر اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. قال وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك وقوله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة إنها لكم نافلة فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. وأما من صلى الثانية مع جماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك وقوله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة إنها لكم نافلة فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. صحيح هذا ما في إشكال. صلى أولا فرض وحدة في الوقت ثم صلى معهم جماعة نافلة ما يدخل فيها لنا بعد. باب المدرك وترا من صلاة الإمام وجلوسه في الوتر من صلاة اقتداء بالإمام. هنا كلام عن الإجازة الوفود أحسن الله إليك. قال في مرقاة الصعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث أي أشياء. قال أخرجوا المشركين. قال ابن الملك يريد اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود من الإجازة بالزاي إعطاء الأمير الوفد الذي هم الذين يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد أو رسالة وغيرها والمعنى أعطوهم مدة إقامتهم ما يحتاجون إليه بنحو ما كنت أجيزهم في التعبير بالنحو إيماء إلى مقدار العطاء مفوض إلى رأيهم فتجوز. والمعنى قال أحسن الله إليك بنحو ما كنت أجيزهم في التعبير بالنحو إيماء إلى مقدار العطاء مفوض إلى رأيهم فتجوز الزيادة والنقصان. قال التربشتي وإنما التوربشتي أحسن الله إليك وإنما أخرج ذلك بالوصية عن العموم المصالح لما فيه من المصلحة العظمى وذلك أن الوافد سفير قومه وإذا لم يكرم رجع إليهم بما ينفر من دونهم رغبة القوم في العطف الطاعة والدخول في الإسلام. فأجاز فإعطاء سفيرهم ففيه ترغيبه وترغيبهم وبالعكس. ثم إن الوافد إنما يفد على الإمام فيجب رعايته من مال الله الذي أقيم لمصالح العباد وإضاعته تفضي إلى الدناءة التي أجار الله عنها أهل الإسلام. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما كما في نسخة الظاهر أنه غير صحيح والظاهر أنها وأن ضمير قال راجع إلى عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن الفاعل في قوله وسكت عنه في الثالثة أي الوصية الثالثة أحسن الله إليك سكت عنها ابن عباس ولم يذكرها. شو الوصية الثالثة؟ لا هو قال ثلاثة أحسن الله إليك وذكر منها إخراج اليهود والنصارى وإجازة الوفود يعني والثالثة سكت عنها يعني يعطى الوفد مثل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وهو من بيت المال من الصالح عامة لأن يعني فيه ترغيب الله في الإسلام وترغيب من خلفه بخلاف ما إلى لم يعطى فإنه يكون في تفير له وتفير من وراءه في المصلحة عامة نعم ولنص على هذا المصلحة العامة. هذا كلام من ذا؟ أذان في مرقاة الصعود أحسن الله عمله. في الكلام عن نعم إشكال. وقوله العزيز أجيد الوفد أي أعطوهم والجائزة العطية، وقيل أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة فقال أجيدوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها فسمي. إيش وأصله؟ أن رجلا وقيل أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة فقال أجيدوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه على القنطرة في التوجه. نعم. فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة، وتستعمل أيضا في إعطاء الشاعر على مكه ونحو ذلك. وقوله بنحو ما كنت مجيزه أي بقريب منه، وكانت جائزة الواحد على عهده صلى الله عليه وسلم رقية من فضة وهي 40 درهما. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأوقات، يعني بنحو يجيزهم وكلم نحو يعني بما يسد حاجتهم وبما يناسب حالهم، وهذا اختلاف الأزمة. بارك الله فيكم، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق ال